الفيلم يعمله وقصة عاطفية وكل حاجة. قال لي أنا أثق إن هتعمل موسيقى فيها طعم العاطف الجميل اللي أنت حاسه واللي أنت عايزه. فعلا عملت شكل فيه إحساس حلو وبرضو السسبنس والأكشن وكده، وتفاعلت معهم. الجملة اللي فيها توتر تعملت معها، الجملة اللي فيها مفاجأة تعملت معها. قال لي كل اللي أنت عايزه شايفه في فيلم أعمله. طبعا ثقة المخرجين الكبار فيا وسايبين لي الفيلم، كلهم يسيبوني الفيلم دي مسؤولية، وفي نفس الوقت يسيبين الفيلم أخذ راحتي. يعني واخد راحتي آه، بس مسؤولية كبيرة جدا. مخرج كبير يشيل أحط على كتافي فيلم فيه أبطال وإخراجه، دي مسؤولية كبيرة. وكل ما يقول لي أعمل اللي أنت عايزه يطمني أن أخذ راحتي في المزيكا. فطبعا كان جميل. واعترف بانه هو اللي قتلها. الحمد لله. ما قالش قتلها ليه؟ مش مهم دلوقتي، المهم دلوقتي شريف بينهوا اجراءات الافراج عنه وهيخرج بالسلامه. طيب انا ماشي. يعني ازاي الكلام ده؟ انت لازم تستنيه. انا استنيته كتير قوي. ايه يا ماجده، لازم تستنيه وتباركي له. ده برضه جوزك. كان جوزي ماجده. مبروك يا شريف. مبروك يا حبيبي. مبروك. مد الحاجة بسرعة، أهي الناس جاية. صحيح أن هناك أكثر من مسؤولية حضرتك تحملتها، بداية من تحمل لقب الموج الصغير، ثم مرورا بالتلحين والاعتماد على الذات، وحصول ورصد كل هذه التعليقات والإطراءات والتنبؤات بمستقبل كبير وناجح من كبار رواد الفن. ولكن أعتقد أن تلحين القصائد للملحن والموسيقار بتعد نقطة تحدي كبيرة وأكبر برهان على الموهبة الخاصة لديه المميزة. سوزان عطية، وحدي مع الليل، قصيدة يعني تحسب للموسيقار الكبير الموج الصغير. بالضبط. يعني وعلامة مضيئة في طريقي. برضو عملت مع وائل سامي نفس برضو في قصيدة. عملت سهرة تلفزيونية اسمها النات حائرة شاعر عزيز أباظة. كون ان ملحن بيلحن شعر ده يبقى دليل على قوته في التلحين. يعني الوالد اطمن عليا لما سمع مني قصيدة وحدي مع الليل، شعر مصطفى عبد الرحمن، شعر عظيم اللي هو عامل ربيع شاعر وعامل أشواق ومعمالقة، فكنه برضو يديني كلماته عشان أعملها، دي شيء رائع. تفاعلت مع الكلمة قلت لا سوزان تقول ده، لأن سوزان من أعظم الأصوات اللي ممكن تغني العامية والشعر، فهي طبعا قادرة جدا أن تغني الشعر. قعدنا مع بعض، قالت بمنتهى السلاسة ومنتهى الإحساس ومنتهى الجمال هذا اللحن. لقيت موسيقية طالعة حس الكلمة قوي، حس الموضوع جدا، بعبر موسيقيا عن الشعر وعن المعنى الشعري اللي جوه موجود بقصيدة. ده برضو طمن على نفسي لما الوالد سمع، طمن عليا ان حتى في الشعر بقول كويس، مش عمي بس او شعبي او كده او بتاع او دعية. برهنت على هذه الموهبة. لقى ان انا او بروست الموهبه دي بالقصيده دي، لان فعلا اللي بيلحن مش اي حد يلحن شعر. يعني لو ذكرنا حتى مطربين او ملحنين كبار، معظمهم تقريبا مش ملحن شعر كتير. هو اسمح لي كمان استاذ موجي، يعني اعتقد انه يعني ليس من السهل ان يقوم ملحن بتلحين قصيده. اعتقد ايضا ليس من السهل ان يقوم شاعر بكتابه قصيده مغناه او تصلح للغناء. اعتقد ايضا وهو الطرف الثالث والأهم، ليس من السهل وجود فنان يستطيع أن يؤدي القصيدة بكلماتها وألحانها التي يجب أن تصل لأذن ومشاعر المتلقي والسامع. هل تتفق معي في هذا الرأي، خاصة باختيار صوت لأداء هذه القصيدة مثل صوت سوزان عطية؟ أكيد، لأن هو القلائل اللي يقدروا يغنوا الشعر، مش كل واحد يقدر يغني الشعر. في أصوات جميلة وفي أصوات لا تصلح لكل شعر، في ملحنين ما يقدروش يلحنوا الشعر، في يعني شعراء ما يقدروش يكتبوا الشعر. الصوت الذي يستطيع غناء القصيدة، هل نستشعر من هذا الصوت ومن نبرته فأنه صوت مثقف؟ بيبان من النطق القصيدة ونطق الكلمة وبيغنيها. على ذكر الفنان الكبير محمد الحلو وهذا الصوت الحلو كما يسمى، وهو اسم على مسمى، أعتقد أن حضرتك قمت بتلحين أكثر من عمل جمعك بهذا الفنان الكبير وبهذا الصوت المميز. طبعا حلو من الأصوات الجميلة القريبة من قلبي قوي. يعني حسيت فيه نوتين، أنا بشتغل فيهم، واحدة دراما وواحدة شعبية. طب انا ليه ما احطش برضو محمد حلو في الشكل الشعبي اللي هو ده اللي لك شرحه طول بتاعه كده؟ ده تحدي اكبر لحضرتك ام لمحمد الحلو؟ الاثنين. يعني عايز احطه في الشعبي، وانا برضو عايز ابان في الغنوه الشعبيه، فعملتها. يا جميل يا اسمر ما تقول، هو ده اللي كده على طول، كان ايه ذنبي في عذاب قلبي، وانت ده اللي لك شرحه طول. فيها شكل وعامل فيها رتميك وعامل فيها الشكل والكورال بيرد عليه، ده شكل من الاشكال الشعبيه. جيت اعمله بقى الدراما اللي هي بتاعت ودعني، فلقيته طبعا دراما اللي اختلف الاثنين، هو بيغني دراما بيغني باحساس حلو، ده من اطلق عليه الاحساس الصادق اللي هو محمد الحلو، لقيته بيغني. بس انا بقى اخدت راحتي بقى في التلحين، عملت اكتر من مقام موسيقي في الجمله، موسيقي في الكوبليه. حتى قال لي انت ايه مترسلك على مقام يعني كده، يعني انت يعني ما معنى انت حريف قوي يعني ايه اللي بتعمله ده؟ يعني ما تحرفنش عليا يعني. انا مع ذلك برضه هغنيها يعني كده، هو طبعا هو قادر انه يغني جميع المقامات الموسيقيه. انما لقيته برضه منفعل بالغنوه، الدراما الحزينه ومعبر عنها باحساس حلو. طبعا الغنوتين يوم بشكل جميل، وعملت له بقى فوزير قصه ليلى بتاعت شيرين وجدي، وكان مخرج محمد عبد النبي. عملنا حلقه اسمها المدينه المنوره، حلقه اسمها حلب، عامل ورد جنب دينيه يعني نصلي على النبي، فيها حاجه فيها شكل حلو وجميل. برضو قايلها باحساس حلو يعني الاحساس الديني كمان. يبدو ان هناك انسجام حدث بينك وبين صوت هذا الفنان محمد الحلو. اه طبعا لانه من اصواته القريبه لقلبي قوي ومعبر بقى يعني اللي مديله الجنه الدينيه يعبر عنها باحساس حلو وصوت دافئ. ايوه وبيتعايش كمان مع الكلمه مع اللحن. لقيته بكل الالوان، الالوان الشعب والعاطفي والديني. الى حلو جدا. تعذب قلبي كان ايه ذنبي تعذب قلبي وانت دلالك شرح الطول. اه يا جميل يا اصفر ما تقول، اه يا جميل يا اصفر ما تقول، هو دلالك كده على طول. اه يا جميل يا اصفر ما تقول، هو دلالك كده على طول. كان ايه ذنبي تعذب قلبي، كان ايه ذنبي تعذب قلبي وانت دلالك شرح الطول. اه يا جميل يا اصفر ما تقول. اه يا قمر وحلي وولاي، ليه يا جميل في دلالك ساي، وعشان ما انت جمالك زايد انا حبيت وان قلبك رايد. اه يا قمر وحلي وولاي، ليه يا جميل في دلالك زايد، وعشان ما انت جمالك زايد انا حبيت وان قلبك رايد. اه يا جميل يا اسمر ما تقول، اه يا جميل يا اسمر ما تقول، هو دلالك كده على طول. اه يا جميل يا اسمر ما تقول، كان ايه ذنبي فعذب قلبي، كان ايه ذنبي فعذب قلبي وانت دلال شرح الطول. اه يا جميل يا اسمر ما تقول. رغم هذا التحدي الكبير وهذا التنوع الذي تطرقنا اليه يعني على مدى هذا المشوار الكبير، وبتعاون مع اصوات وصفتها بأنها بتحمل تنوع في النبرة وفي الأداء وفي طريقة التعبير، إلا أنه كان هناك شخصية وحيدة داخل لجنة الاختبار بالإذاعة لم تقتنع بالموسيقار المستقبلي الكبير المونجي الصغير. لا هو مش حاجات اقتناع، على قد أنه هو إيه، أنت لسه بداية طريقك يعني ما تنفيش ريشك قوي علينا يعني. هم معناه أنه يعني انت بتلحن كويس، لحنت لو منحت لقب كبير، ولكن ليس معناه ان ترى نفسك في بدايه الطريق يعني كده، ما معناه كده. وبين بدايتي كمان كانت قويه، ويعني انا داخل ايه كل ثقه ان انا عملت مسرح غنائي، عملت مع فايدة كامل 16 دعاء ديني مع حسين السيد، عملت يعني بدايات كبيره. فانا داخل بقى ملحن يعني، فام ايه امقص ريشي يعني. طبعا الاستاذ احمد صدقي الموسيقار الكبير طبعا واستاذنا ومعلمنا كل حاجه، انما له نظره كده انه يعني ايه، ما معناه انت لسه اخضر يعني، لسه برضو ما لم تصل الى درجه ان انت ملحن يعني كده جامد وبتاع وكده. هو شاف فيا نظره ان انا داخل ملحن يعني، داخل وكل ثقه ان انا هنجح يعني بعد الاعمال دي كلها، ما اقول مش هنجح وانا داخل بالشكل ده. فقال لا يعني، هي عملية نفسية ان هو بيقول يعني يكسر فيا حتة ما بقاش يعني فرحان بنفسي قوي. فقال لا انت عموما حاول مرة تانية وكده وبتاع، انا مش يعني خليك بدايتك لسه اخضر يعني. رغم اسمح لي ان هذه الخطوة اعتقد انه كان من يجب ان يأخذها في بداية طريق حضرتك هو الوالد الراحل محمد المونجي، ولكنه لم يفعل. بل فعله الراحل الكبير احمد صدق. بالضبط لانه الولد بس حذر اللي هو تحذير الاب يعني، خلي بالك وخايف عليا وكده. انه استاذ احمد صدق قالها لي صريحه يعني، قال لي لا انت لسه اقدر لسه مش عارف ايه بتاع. ارى فيا ان انا داخل، حس فيا ان انا داخل ملحن كبير يعني. انا فعلا كنت فعلا مغرور شويه في البدايه، لان انا اتعاملت مع ناس كبار ومقتنعين بيا